السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف وأخواتها، ومرة أخرى مع الوضوء، أسأل الله جل جلاله أن يجعله سبيلا لنا إلى الجنة، وأن يجعل هذا الوضوء تطهيرا لذنوبنا، ومغفرة لخطايانا، ومحوا لسيئاتنا، وتطهيرا لقلوبنا وضمائرنا وأعمالنا. آمين آمين. أحبتي في الله، كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في قضية الوضوء مع المضمضة، وبقي معنا في موضوع المضمضة موضوع السواك. والسواك سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسواك هو قطعة من شجر الأراك. شجر الأراك نوع شجر، نوع من أنواع الأشجار، بيقطع منه هذا الجزء، جزء من الفرع يقطع ويضبط هكذا، قد يكون متينا تخين زيدة، أو رفيعا زيدة، أو وسط زيدة، وقد يكون أكبر أو أصغر. وهذا النوع من الأشجار شجر الأراك ينبت في مكة، وله رائحة طيبة جدا جدا، وبتقطع هذه الجزء، وأن تيجي أنت بعد ما تاخذها بأسنانك وتمضغ القطعة العليا. وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما قالت سيدة عائشة أنه كان بين سحري ونحري، بين سحري ونحري، نايم رأس الرسول صلى الله عليه وسلم على صدرها رضي الله عنها، ودخل عبد الله بن عمر وفي يده سواك أخضر. سواك أخضر اللي هو السواك الطري ده، لأن السواكات اللي بتتباع في الشارع النهاردة سواكة نشفة، فالناس اللي ربنا يكرمهم بعمرة في رمضان يشتري من مكة والمدينة سواك مش لونه أخضر، أخضر يعني طري لسه مقطوع من الشجر لين. قالت فرأى في يد عبد الله بن عمر سواك أخضر، فنظر إليه فكأني عرفت أنه يريده، فأخذته من عبد الله بن عمر ولينته له. لينته له اللي هو مضغ هذا الجزء، أن يمضغ هذا الجزء العلوي منه حتى يلين، ثم يزال هذا القش، يزال هذا القش، ثم هذا الجزء الذي ليناه قرب يا ابن هذا الجزء الذي ليناه الجزء العلوي يضغط عليه مرة أخرى بالأسنان حتى يصير كالفرشاة، ثم يستعمل السواك. استعمال السواك باليد اليمنى هو الأصل، وان كان ثبت ان النبي تسوق بالشمال فهنقول دلوقتي بالشمال ليه احيانا باليسار الاصل باليمين لان الرسول كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في امره كله فيبدا السواك هكذا نعم هكذا السواك وهكذا بالشمال باليسار للوصول الى هذه الجهة الى هذه الجهة اليمين للوصول الى هذه الجهة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض يتسوك وهكذا يغسل السواك انتهت قضية السواك وانتهت المضمض لابد من السواك كان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك في الوضوء يستعمل السواك في الوضوء وقبل الصلاة وقبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم وأول دخول البيت لذلك اللي يستعمل السواك دائما تجد فمه ريحته طيبة دائما تلاقي أسنانه بتلمع بيضة دائما لا يحتاج إلى طبيب أسنان لأن هذه المادة مادة الأراك فيها مادة مقوية للثة ما تلاقيش في دم غالبا مقوية الأسنان ما هوش إعلان عن السواك لأن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أهم والأطباء أطباء الأسنان يشهدون بهذا وحاولوا يعملوا معجون من نفس المادة ولكن لا أدري أين ذهب هذا الأمر الشاهد السواك نتمضمض جيدا ثلاث مرات قلنا المضمضة تحريك الماء في الفم لازم تحريك الماء في الفم ومع السواك مع التهوع يخرج الذي في حلقه من الأذى ثم ينتقل بعد ذلك إلى الاستنشاق والاستنشاق مهم جدا أيها الإخوة والمضمضة والاستنشاق كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبان استنشاق الماء بالأنف مهم جدا وهناك سنة في الاستنشاق ينساها كثير من الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم صلوش على النبي لسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلينتثر فإن الشيطان يبيت على خيشومه كثير من ما بيقدرش أمر الشيطان قدره مش واخد باله من قضية الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش واخد باله من قضية الشيطان نهائيا رغم أن الشيطان معك لا يفارقك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الشيطان معك بصورة مستمرة يعني هو دلوقتي شيطانك اللي هو قرينك شيطاني قريني قاعد جنبي كده دلوقتي لا مش كده كده فحين نذكر الله يخنس الشيطان يرجع لورا اذا وطلنا ذكري يوسوس الشيطان على طول على طول بيوسوس مش ساكت وكلمة وسوس خدها فايدة هي صوت الذهب اذا احتك بعضه ببعض وسوس عارف الذهب لما يكون امرأة لابسة اساور في ايدها والذهب بيشخلل كده الشخلانة دي بتاع الذهب اسمها ايه وسوسة اهو صوت الوسوسة او الصلصالة دي هي لا خلينا ايه كلمة وسوسة معناها هذا صوت الشيطان حين يوسوس للعبد في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن ادم الشيطان كأن له بوز زي فم البطة او الوزة او المنقار كده يضعه على قلب ابن ادم حين يضع على قلب ابن ادم يوسوس وتظل هذه الوسوسة زي ما انت تظل هذه الوسوسة في هذا القلب بصفة مستمرة لحد الانسان ما يذكر الله فاذا ذكر الله خنس خنس يعني تراجع يرجع لورا شوي بمجرد انك تسكت اي نوع من انواع الغفلة على طول يشتغل الشيطان يوسوس هذا الشيطان اللي معك بصفة دائمة بصفة مستمرة على طول بيوسوس ما بيسكتش، انت بتعمل ايه حياله؟ انت بتعمل ايه تجاهه؟ بتتخلص منه ازاي؟ واحد يقول لك يا اخي الشيطان مش مهم، ده مش خطير خالص. ربنا سبحانه وتعالى ان كيد الشيطان كان ضعيفا. صحيح كيد الشيطان ضعيف، لكن انت كمان ضعيف. قال الله سبحانه وتعالى وخلق الانسان ضعيفا. فلذلك الشيطان خطير، شوف درجة خطورته ايه. يقول الله جل جلاله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. لاتبعتم الشيطان ايه الا قليلا، فلولا فضل ربنا عليك كنت مشيت ورا الشيطان. لاتبعتم الشيطان الا قليلا. طب حلها ايه؟ كما جاء رجل الى احد اهل العلم فقال له الشيخ ماذا تفعل اذا وسوس لك الشيطان؟ قال ادافعه. قال فان عاد؟ قال ادافعه. قال فان عاد؟ قال ادافعه. قال هذا امر يطول. ماذا تفعل اذا نبحتك كلاب الراعي؟ الراعي عنده كلاب بيحرسوا الغنم، الكلاب دي نبحت جريت وراك، تعمل ايه؟ قال ادافعها. قال فان عادت ادافعها، فان عادت ادافعها. قال يا بني استعن بالراعي يكفيك كلابه. وصلت؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم استعن بالراعي يكفيك كلابه، يعني قول يا رب يكفيك الشيطان وتبقى خلصت القضيه. استعن بالله. فلذلك الشيطان يبيت على خيشومك، الشيطان بيبات. موضوع النوم والشيطان موضوع خطير جدا. انا مش عايز اطول والله، انا جاي النهاردة ونيتي ان انا اخلص موضوع الوضوء، لكن احنا مش همنا نخلص وخلاص، احنا همنا نستفيد ونضبط القضية. النوم الشيطان بيتلاعب بالانسان في النوم تلاعب شديد جدا الى ابعد حد. ولذلك بقول تاني قضية الاحلام والرؤى والمنامات، ودي ملناش علاقة تزعل للشيخ سالم، الشيخ سالم يؤول وانتوا تسألوا، انتوا حرين مع بعض. ما انا بتكلم في قضية تانية خالص، ان مش كل اللي بتشوفه يبقى حاجة تتأول. ممكن اللي انت بتشوفه ده حديث نفس، ممكن اللي انت بتشوفه تلاعب بين الشيطان، تلاعب الشيطان بيلعب بيك. ربنا يكرمه الشيخ سالم ويفتح عليه ويعلمه ويعلمنا. مفيش مشكلة، لكن انا بقول ايه، مش كل اللي انت بتشوفه تحكيه ويؤول، ومش كل تأويل يتقال يبقى ملزم وصواب وحق ودين وشرع ويقين. لا لا مش شرط كل المسائل دي اجتهادات، لان برضو الرؤى لا تنضبط. الشاهد اللي انا عايز اسوقه بعيدا عن موضوع الاحلام، انا بتكلم في نقطة ايه، ان النوم أكبر مسرح لتلاعب الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد وقال نموا عليك ليل طويل، نموا عليك ليل طويل، نموا عليك ليل طويل. وبعدين معنا الحديث اللي معنا يبيت على خيشومه. الشيطان وانت نايم شغال شغل كبير جدا. عشان كده لو رجعت الكتاب طريق الإجرتين لابن القيم في وصف حال المقربين، هو بيتكلم عن نوم المقربين وازاي ان الروح تتخبطها الشياطين اثناء النوم، لدرجة ان الانسان يصحى من النوم حاسس بوجع روحي من صراع الروح مع الشياطين وهو نايم. وجع روحي قد يمتد الى الجسد، انه يحس فعلا بألم في جسده، ألم في جسده. الشاهد ايه، ان الانسان اذا صحي من النوم وانتهى صراع الشياطين معاه، في هذه المرحلة في هذه الحالة يحتاج الإنسان أنه يتخلص من الشيطان. التخلص منه زي ما قال حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الأولاني أنه إذا قام فذكر الله حلت عقدة، اثنين فإذا توضأ حلت الثانية، ثلاثة فإذا صلى حلت الثالثة. يبقى عايزين نمرة واحد، الأول إذا استيقظ فذكر الله حلت عقدة. أول ما بتصحى من النوم بتعمل إيه؟ أول حاجة وأنت مغمض عينيك إذاك بتحسس على التليفون، مين اللي اتصل بيك وأنت نايم؟ مين اللي بعت رسائل؟ مين اللي صح كده؟ هو ده الغلط. أول ما تفتح عينيك لو أنت بتحب ربنا، يبقى أول حاجة تخطر على بالك الله. هو ده الحب، وعلامة الحب وشرط الحب ان يبقى اخر حاجه تجري على لسانك قبل النوم ذكر الله، واول حاجه تطرأ على لسانك بعد النوم ذكر الله لو بتحبه، وهو دي علامه الحب. فاخر شيء انت في كل هجعه، واول شيء انت عند هبوبي، اخر حاجه الله واول حاجه الله، وبعدين اتحلت عقده. العقدة التانية تتحل ازاي؟ اذا استيقظ احدكم من نومه فلينتسر، فلينتسر. الاستنثار انك تاخد مية فانفك اسمه استنشاق وتخرجها، ده اسمه انتثار. يبقى مطلوب حاجتين اتنين، انك تستنشق وتستنثر. احنا داخلين على رمضان، نسأل الله ان يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم انا نسألك ان تسلمنا لرمضان وتسلم رمضان لنا وتتسلمه منا متقبلا. ينهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق اثناء الصيام. بلاش وانت صايم تستنشق مية فتقوم المية تذهب الى حلقك، تخفف من المضمضة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وبالغ بالأمر اهي، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى احنا هنيجي دلوقتي غسلنا ايدينا، اتنين اتمضمضنا، ثلاثة هنستنشق بقى، ناخد المية، هناخد المية وندخل المية استنشاق تشفطها وانتثار تطلعها تاني. يبقى لازم تدخل المية جوه انفك وتطلعها تاني. الناس اللي بتعمل كده ما استنشقش ولا استنشق، وفضل الشيطان راكب على مناخيره. قول لي طب ليه راكب هنا بين عينيه؟ ليه راكب هنا؟ لانه بيشنق بانفه فكانه هو ذلك على مناخيرك على انفك، ما بيطلعش الا بالاستنثار. اذا استيقظ احدكم من نومه فلينتثر فان الشيطان يبيت على خيشومه. زود كده، كتير من الناس اللي بتتوضى وضوء مش نافع، زود لك كده انه يعمل كده، ما عملناش حاجه. ده انا لازم اخد الميه استنشقها تدخل جوه انصرها اطلعها تاني، لازم ادخل الميه بانفي واطلعها. استنشاق واستنثار حاجتين، لازم الاثنين. دي نقطة مهمة جدا اوعى تفوتك. استنشقنا واستنثرنا، بعد كده غسل الوجه. وغسل الوجه مهم جدا، وبرضو كثير من الناس يخطئ في غسل الوجه. تجد بعض الناس لما يجي يغسل الوجه بيغسل الوجه كده هنفعش كده، ما غسلناش الوجه. عشان نغسل الوجه صح محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا نعرف ايه هو الوجه، ايه حدود الوجه شرعا. حدود الوجه من منبت الشعر المعتاد، من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين. يبقى من منبت الشعر المعتاد، واحد اصلع ما عندوش شعر خلاص، ده مش في حساباتنا. اللي في حساباتنا اللي هو عادة الشعر منين، ده الوجه من اول منبت الشعر المعتاد لحد اسفل الذقن. دي الذقن، دي اسمها الذقن، دي اسمها لحية مش دي دقن. الذقن اللي هي الذقن تحت لحد اسفل الذقن، يبقى ادي طولا من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين، يبقى لازم كل ده يتغسل. اللي بيغسل كده بس غلطان، ما غسلش وجهه. لابد عند غسل الوجه من تعاهد المآقي. المآقي، المآقي اللي هي جوه العين، انت معايا؟ ها الحته اللي جوه دي، اللي جوه ديك اللي هي جوه بين الانف وبين بدايه العين، هذه اسمها المآقي. لابد من تعاهد المآقي، لازم تغسل دي. تعاهد المآقي، لابد من غسل العذار كده صح؟ ها؟ العذار الذي بين اللحية والأذن اللي هي دي الحتة البيضة دي اللي بتفوت كثير من الناس، اهي ما فيهاش شعر. هذا العذار البياض الذي بين العذار والأذن لابد من غسله أيضا. هذه أمور يا جماعة، هذه أمور إتقان الوضوء، دي اللي اسمها إسباغ الوضوء. ده الوضوء الحقيقي المطلوب، مش أي حاجة وخلاص. لأن غسيل الوجه ده من أهميته أنه تخر كل الذنوب التي بطشتها عيناه حتى تخرج ذنوبه من أطراف لحيته. مش عارف اللي ملوش لحية الذنوب هتخر منين صراحة، لكن هتخر الذنوب من أطراف لحيته، تلاقي الذنوب بتخر. لابد يا إخوة، إذا مرة تانية لابد إن احنا نقول إن احنا غسيل الوجه، الوجه حدوده فين؟ من أول منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين، أن يغسل كل هذا غسل جيد. ثم نأتي إلى غسل الذراعين. غسل الذراعين احنا قلنا المرة اللي فاتت الكوع والكرسوع والبوع والمرفق، لازم هاخد مية كويس وإيدي تمشي مع المية، المية نازلة اهي، إيدي تمشي مع المية، اتبع يدك الماء. خلي بالك في غلطة الناس بتقع فيها، بص للغلطة دي، بص معايا للغلطة دي، ان بيعمل كده ويستنى المية تحت ياخدها ويطلع بيها كده، غلط. لان المية اللي جت تحت دي في اول غسلة مية مستعملة، المية المستعملة دي بتغسل بيها كده غلط، كده غلط. انا عايزك كنت بتغسل ايدك ماشي مع المية، يبقى غسلت بالمية اللي هي نازلة مش اللي نزلت، دي المية الطهور مش الطهرة. لان الماء ثلاث انواع، طهور وطاهر ونجس. الراجح في المسألة، احذف لي مناديل يا عبد الرحمن، ربنا يهديك عبد الرحمن ويهدي ابوك عبد الرحمن ده ابني. اللهم صل على محمد. احسن حد يقول ان انا ما اقول لحد، الشاهد ايه؟ صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم، خليه يدخل ما يقراش حاجة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. خليكم معي. الماء ثلاث انواع، سيبكم من عبد الرحمن وابوه، لا بلاش ابوه، خليكم مع ابوه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الماء ثلاث انواع، طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته ليس له لون ولا طعم ولا رائحة. النازل من السماء، ونزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا، وينزل من السماء ماء ليطهركم به. فالشاهد ايه؟ ان المية دي طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. الماء المستعمل يعني الوقت توضيت المية هي اللي انا توضيت بيها، المية اللي انا توضيت بيها دي اسمها ماء مستعمل. الماء المستعمل ده طاهر مش طهور، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لانه نزل على الثوب وانا هصلي بالثوب فهو طاهر، ما نجسش الثوب ولا وسخه، لكن ما ينفعش ان انا اتطهر بيه مرة تانية. ليه؟ لانه استعمل خلاص، ما يرفعش حدث ولا يزيل نجس الماء الطاهر. فلذلك هذا الماء ازاي اقول لك كده، لما تيجي خليك معايا بقى انت يا محمد، يا ربنا يهديك يا محمد ومصطفى، خليك معايا. بص صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هو انا لما اشغل واحد الدنيا كلها تنشغل يا ميداني ولا ايه؟ ربنا يتوب عليك يا ميداني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بقول ايه؟ هنعيد تاني الحته اللي فاتت المهمه اللي الناس كلها هاصت فيها دي. ها بقول ايه؟ ان انا خدت ميه اهي، بقول غلط انك انت تستنى الميه اللي نازله دي وتطلع، لان الميه دي بقت كده مستعمله مشيت على ايدك، فغلط انك تطلع بيها تاني تغسل بيها، وانما الصح انزل مع الميه اللي انت واخدها بايدك واشرع في العضد. ماشي، ادي الكوع اهو، ما اسموش كوع بقى، قلنا اسمه مرفق. ها اشرع في العضد، امشي كده جوه شويه، ادخل جوه شويه، اشرع في العضد. ماشي، يبقى هو ده العضد اذا شرعت فيه. جزاك الله خير يا عم عبد الرحمن. ماشي، شرعت في العضد وانا في الكاميرا في النص. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، نسيت اقول لك تخليل الاصابع، تخليل الاصابع. هنرجع تاني لغسيل الايدين وتخليل الاصابع، لابد من تخليل الاصابع سنه. غسلت ايديك ورفعت خلاص دي ايدك اليمين الثلاث مرات، بعد كده تنتقل ليدك اليسرى الثلاث مرات برضه. زي ما قلنا ايدك مع الميه ماشيه مع الميه، غلط انك تجيب من تحت كده، ايدك ماشيه مع الميه، ماشيه مع الميه، ماشيه مع الميه، تشرع في العضد. بعدين هنيجي عند مسح الراس، هنعمل ايه بقى في موضوع مسح الراس؟ موضوع مسح الراس ما يجراش حاجه. انا ماشي مسح الراس، كثير من الناس برضو يخطئ في مسح الراس. انا غسلت من الاول تاني، غسلت ايدي ثلاثه، اتمضمضت ثلاثه، استنشقت ثلاثه، غسلت وجهي ثلاثه، وخللت لحيتي، غسلت دراعي اليمين ثلاثه، غسلت دراعي الشمال ثلاثه، بعد كده مسح الراس مره واحده. خدت ميه خلاص نثرتها وشوف سنه الوضوء رايح وجاي، او السنه جاي ورايح، هي دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يبدا من قفاه حتى يصل الى مقدمه الراس ثم يعود بيديه جميعا، هو ده مسح الراس مره واحده فقط مع الاذنين. خلي بالك هي الميه اللي انا خدتها او تجديد الماء للاذنين الاثنين سيان. انا مسحت راسي اهي طريقتي من ورا بعدين لقدام تاني وبنفس الماء. خلي بالك امسح ودني ازاي، صباعي ده جوه ودني والتاني بره ودني وهكذا تاني، لازم الاثنين مع بعض. مسح الراس مره واحده، ان انا سواء كده لورا او بعدين قدام او قدام وبعدين ورا الاثنين سيان، وبعدين احط صباعي السبابه داخل ودني الابهام بره ودني وهكذا، اغسل ودني من الداخل ومن الخارج مره واحده، راسي وودني بميه واحده وانتهت. لو انت مسحت راسك ثلاث مرات يبقى انت كده غسلتها، مبقاش مسح بقى غسل، ما ينفعش. وخلي بالك سيدك النبي عشان تعرف ان مسح الراس والاذنين مع بعض، قال فاذا مسح راسه خرت ذنوبه حتى تخرج من أذنيه. ذلك الإمام النسائي في سنن النسائي قال إيه؟ باب ما يستدل به على أن الأذنين من الرأس. ثم ساق حديث أبي هريرة: فإذا مسح رأسه خرت ذنوبه حتى تخرج من أذنيه. إذا مسح رأسه خرجت الذنوب من أذنيه. يبقى الرأس والأذنين حاجة واحدة، حاجة واحدة. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، مسحت الرأس والأذنين، خلاص أغسل رجلي بقى. هنختم أغسل رجلي بقى، عشان نبقى كده انتهينا من موضوع الوضوء تماما. هنبدأ في غسيل الرجلين. وخلي بالك احنا هنقول اول حاجة، انا واحد لابس جزمة وشرف، هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نمسح على الشرف. طيب جزاك الله خير، انا هقلع الجزمة وهمسح على الشرف. يعني ايه؟ ممكن امسح على الجزمة، يعني خلينا نقول الاثنين. انا خدت ميه، اذا كنت شرط ايه؟ انت صبحت الصبح، انت الصبح قمت من النوم، اتوضيت وصليت ركعتين الضحى وخرجت للشغل، اتوضيت وصليت ركعتين الضحى ولبست لبسك، لبست الجزمه والشراب قبل ما تخرج بعد الوضوء، يعني لبستهم على طهاره، خلاص. ممكن انا امسح على الجزمه، شوف ازاي، امسح على كده على الجزم بس، خلاص انتهينا. ممكن امسح على الشراب نفس الشيء برضو، هبل لي ايدي كده، بلاش انطر قوي كده، كده بلت ايدي وامسح على الشراب. بص من المسح ازاي، اهو مسح بس خلاص. لا، هو ده المسح على الشراب، بص ازاي، اهو تاني، ايدي الاثنين على رجلي الاثنين، مسحه واحده، مسحت على الشرف، مسحت على الشرف، هو ده المسح على الشرف او المسح على الحذاء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على نعليه او يمسح على الجورب، وحديث المسح على الجورب وارد عن 9 من الصحابة. شرط ان يكون الجورب تقيل، مش شرط، الشرط الوحيد انك تبقى لابسه على طهارة. اذا جيت اغسل رجلي، معلش اسمحوا لي، اسمحوا لي عشان بالمرة نبقى عملنا كل حاجة، انا قلعت الشراب وهغسل رجلي، هغسل رجلي، لابد من تخليل الاصابع، لابد من تخليل الاصابع، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار. خلي بالك معايا، ويل للاعقاب، الاعقاب اللي هي دي، اللي هي ورا برضو فوق كعب الرجل، هذه اسمها الاعقاب، لازم تتعهدها جيدا بالغسل، لابد. ايها الاخوة، نكاد نكون انجزنا الوضوء بسرعة، غسل الايدين ثلاثا وغسل البراجم، البراجم قلنا اللي هي عقل الصابع دي، تخليل الاصابع، المضمضة ثلاثا مع السواك والتهوع، السواك والتهوع الاستنشاق والاستنثار، وانوي بها طرد الشيطان عنك. بعد كده غسل الوجه من منبت الشعر الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين ثلاثا، مضمضة، غسل يدين ثلاثا، مضمضة ثلاثا، الاستنشاق ثلاثا، غسل الوجه ثلاثا، غسل الذراعين ابتداء من هنا، مش من هنا، من الأصابع، من رؤوس الأصابع إلى ما بعد المرفقين ثلاثا، اليمنى ثم اليسرى ثلاثا، مسح الرأس مرة واحدة رايح وجاي أو جاي وبعدين رايح، مع الأذنين مرة واحدة، مسح الرأس مع الأذنين مرة واحدة، وبعدين غسل الرجلين أو المسح على الجوربين أو المسح على النعلين مرة واحدة. المسح كم مرة؟ مرة واحدة، الغسل ثلاثة والمسح مرة، المسح للرأس والأذنين وعلى الجوربين، الغسل للرجل لو هتغسل رجليك تغسلها 3 مرات. اهتم في غسل رجليك بانك انت تخلل بين الاصابع، اهتم جدا بانك انت تغسل الاعقاب قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. خلصت وضوء، الله أكبر، أبواب الجنة الثمانية مرتبطة بحركة شفتيك. ها هتقول ايه؟ اذا توضأ العبد مثل وضوئي هذا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتحت له ابواب الجنة الثمانية. افتح بؤتك تفتح ابواب الجنة. شفت ازاي؟ افتح قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اتفتحت ابواب الجنة الثمانية. ادخل يا عم، ادخل يا سيدي. ثم ذكر كمان عشان نبقى انتهينا من الموضوع تماما، ومن الاسبوع الجاي نتكلم بقى ازاي نصوم رمضان. هنسيب بقى موضوع الوضوء، موضوع الصلاة هنأجلهم بعدين، وندخل في موضوع رمضان، لان رمضان على وشك. ازاي نصوم؟ عايزين نصوم صح. المهم صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اذا توضأ العبد فقال: اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دعاء ختام المجلس. هو وضعت في رق وطبع عليه طابع لم يفتح الى يوم القيامة. ده اجر مستخبي لا يعلمه الا الله. ربنا سبحانه وتعالى له جزاء معلوم وجزاء لا يعلمه الا هو. انا مش عايز افتح الموضوع لانه عمال يقول لي اختم، لكن الحتة دي بتاعت وضع في رق. محدش يعرف في الرق ده المختوم ربنا كتب لك جزاء ايه اذا توضيت صح. سبحان الله العظيم. تتوضى تغفر ذنوبك وتطهر كل ما اعضائك وتطهر اعضاؤك وتفتح لك ابواب الجنة الثمانية، و يوضع لك أجر لا يعلمه إلا الله. سبحان الله العظيم. هنبدأ بقى إن شاء الله من الحلقة الجاية الكلام كيف تصوم كيف نصوم رمضان. كيف وأخواتها بقى كيف نصوم رمضان. النهاردة مشكلتك أنت عارف مشكلتك إيه؟ مشكلتك إنك زي ما طلعت لقيتهم في البيت بيتوضوا توضيت زيهم من غير فهم من غير وعي من غير علم. كذلك اكثر المسلمين بيصوم زي الناس ما يصيم، يمتنع عن الاكل والشرب من الفجر الى المغرب بس وخلاص، والكلام ده يضيع اجل الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ياه على ذنوبك، ياه على بلاويك السودة طول عمرك، كل ده يتمسح تماما اذا صمت ايمانا واحتسابا. يعني ايه ايمانا؟ يعني ايه احتسابا؟ ازاي ايمانا؟ ازاي يصوم احتسابا؟ ده اللي هيجي معنا في الحلقة الجاية. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.